مع القرآن نحيا بالخير والسرور، في حفظه النجاة، فيه هدى ونور. حصاد تدبر الجزء 22 من سورة الأحزاب الآية 31 وحتى سورة ياسين الآية 27. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. كلما زادت التقوى اختفى خضوع النساء بالقول، وما رققت امرأة صوتها لرجل إلا بقلة تقواها. فطمع الذي في قلبه مرض، والمرض هنا هو شهوة الزنا والفجور، فإن صاحبها مستعد متربص ينتظر أدنى إشارة ليتحرك، فأدنى سبب يدعوه إلى الحرام يجيبه، ومن ذلك الخضوع بالقول. وقلن قولا معروفا. قال السعدي: ولما نهاهن عن الخضوع في القول فربما توهم أنهن مأمورات بإغلاظ القول، دفع هذا بقوله وقلن قولا معروفا، أي غير غليظ ولا جاف، كما أنه ليس بلين خاضع. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تبرج المرأة ارتداد ورجعية إلى عصور الجاهلية قبل أن تعرف البشرية ستر العورات، واليوم انقلبت الموازين فصار العري تحضرا والحجاب تخلفا. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لم يأتي الأمر بالذكر ولا وصفه إلا بالكثرة، فهذه الكثرة هي علامة الإيمان، وإلا فإن المنافق أيضا يذكر الله لكن قليلا. سئل الإمام أبو عمرو بن الصلاح عن القدر الذي يصير به العبد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فقال: إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء وفي الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا، وهي مبينة في كتاب عملي اليوم والليلة، كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كلما زاد إيمانك زادت ثقتك بحسن اختيار الله ورسوله، ورأيت أنه الأفضل والأصلح لك دنيا وآخرة، والخير أجمع فيما اختار خالقنا، وفي اختيار سواه اللؤم والشؤم. الاعتراض على حكم الله وعدم الانقياد لأمره هو قرع لباب الشرك، فمن لم يتب منه في الحال وقع فيما هو أخطر. روى أبو نعيم في الحلية عن الشافعي أنه أتاه رجل فسأله عن مسألة، فقال: قضى الله ورسوله بكذا وكذا. فقال الرجل للشافعي: ما تقول أنت؟ فقال الشافعي: سبحان الله، أتراني في كنيسة؟ أتراني في بيعة؟ أتراني على وسط زنارا أقول قضى الله، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وأنت تقول ما تقول أنت؟ وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. نخاف من الناس أكثر من خوفنا من الله. وفي الحديث: أوصيك أن تستحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قوم. فلما قضى زيد منها وطرا. إن الله عز وجل لما منع زيدا من ذلك الشرف الذي شرفه الله به بكونه كان يدعى زيد بن محمد، عوضه عن هذا بأن ذكر اسمه صراحة في القرآن: فلما قضى زيد منها وطرا. وكذلك ربك إذا سلب عبدا نعمة فصبر عوضه الله عز وجل بأحسن منها. زوجناكها. كانت زينب تفخر على أمهات المؤمنين أن أهاليهن زوجوهن، وأن الله عز وجل زوجها من فوق سبع سماوات. لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. أي السبب في ذلك لكي يزول هذا الحكم الباطل وهذه البنوة الباطلة وهذا الأثر الذي لا يكفي فيه القول، بل لا بد من التمثيل بمثال عملي. يا أيها الذين آمنوا كن الله ذكرا كثيرا. قال كعب: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق. يا أيها الذين آمنوا كن الله ذكرا كثيرا. كلما زاد الإيمان زاد ذكر الله، وكلما ضعف الإيمان قل الذكر واقترب العبد من ساحة النفاق. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال مجاهد: لا يكون رجل من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضجعا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الذكر الكثير أن تقوم الليل مصليا مع زوجتك تعينها وتعينك. قال صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل فأيقظ امرأته فصلى ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال أبو عثمان الحيري: الذكر الكثير أن تذكر في ذكرك له أنك لا تصل إلى ذكره إلا به وبفضله. وسراجا منيرا. وصف الله القمر فقال قمرا منيرا، وصف الشمس فقال سراجا وهاجا، لكنه حين وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم جمع بين الخيرين فقال وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين. سيروا على خطى الحبيب، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، تفاءلوا ولا تتشاءموا، وكونوا مفاتيح خير مغاليق شر. وسرحوهن سراحا جميلا. حسن الخلق عملة نادرة لا تظهر إلا عند الخلاف. قال القشيري: لا تذكروهن بعد الفراق إلا بخير، ولا تستردوا منهن شيئا تخلفتم به معهن، فلا تجمعوا عليهن الفراق بالحال والإضرار من جهة المال. إن الله وملائكته يصلون على النبي. شاركهم نفس الصلاة، وأطلق لسانك وثقل ميزانك ورمم إيمانك. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في الحديث: من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها 10 صلوات ورفعه بها 10 درجات وكتب له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يصلون فعل مضارع يفيد الاستمرار وعدم التوقف، فلماذا توقفتم؟ صلوا عليه. قال الإمام الرازي: إذا صلى الله وملائكته عليه فأي حاجة إلى صلاتنا؟ نقول: الصلاة عليه ليست لحاجته إليها، وإنما هي لإظهار تعظيمه، كما أن الله تعالى أوجب علينا ذكر نفسه ولا حاجة له إليه، وإنما هو لإظهار تعظيمه منا رحمة بنا ليثيبنا عليه. ولذا جاء في الحديث: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. قال ابن جزي: وليس معنى أذيته أنه يضره الأذى، لأن الله لا يضره شيء ولا ينفعه شيء. وقيل إنها على حذف مضاف تقديره يؤذون أولياء الله، والأول أرجح، لأنه ورد في الحديث يقول الله تعالى: يشتمني ابن آدم وليس له أن يشتمني، ويكذبني وليس له أن يكذبني. أما شتمه إياي فقوله: إن لي صاحبة وولدا، وأما تكذيبه إياي فقوله: لا يعيدني كما بدأني. وأما إذاية رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي التعرض له بما يكره من الأقوال والأفعال. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هذه آية الحجاب، وأمر الله نبيه أن يبدأ بنسائه أولا، لأن الآمر لغيره يجب أن يبدأ بنفسه. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. من طاب قوله حسن عمله. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. قال يونس بن عبيد: ما من الناس أحد يكون لسانه منه على بال إلا رأيت صلاح ذلك في سائر عمله. وله الحمد في الآخرة. يظهر من حمد الله في الآخرة ما لا يظهر في الدنيا، بعد أن يرى كل الخلق كمال عدله وحكمته فيحمدوه على ذلك. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وعبر الله بكلمة يرى بدلا من يعلم للإشارة للعلم اليقيني لا الظني، فكأنهم يرون العلم بأعينهم. ولقد آتينا داود منا فضلا، قال ابن عاشور وتنكير فضلا لتعظيمه، وهو فضل النبوة وفضل الملك وفضل العناية بإصلاح الأمة وفضل القضاء بالعدل وفضل الشجاعة في الحرب وفضل سعة النعمة عليه وفضل إغنائه عن الناس بما ألهمه من صنع دروع الحديد وفضل إيتائه الزبور وإيتائه الصوت الحسن وطول العمر في الصلاح وغير ذلك. اعملوا آل داود شكرا، كيف أشكره؟ الشكر ثلاثة أركان: بالجوارح باستعمالها في مرضاة الله، واللسان بالشكر والحمد، والقلب بالمحبة والامتنان. قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. اعملوا آل داود شكرا. روي أن داود عليه السلام قال: يا رب كيف أطيق شكرك على نعمك وإلهامي وقدرتي على شكرك نعمة لك؟ فقال: يا داود الآن عرفتني. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. لما توعد إبليس بني آدم بالغواية لم يكن متيقنا أنه يقدر على ذلك، وإنما قال ذلك ظنا، فلما اتبعوه صدق عليهم ظنه فيهم. قال الحسن: إنه لم يسل عليهم سيفا ولا ضربهم بصوت، وإنما وعدهم ومناهم فاغتروا. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. هؤلاء الملائكة، وهذا يكون عند الوحي الإلهي إلى جبريل، فإن الملائكة إذا سمعوا الوحي إلى جبريل فزعوا فزعا عظيما، فإذا زال الفزع قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: قال الحق. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. ومتى هذا؟ في كل وقت يقضي الله به أمرا، كما في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة وهو صحيح، قال: إذا قضى الله في السماء أمرا. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يساوي النبي صلى الله عليه وسلم بين نفسه وبينهم في احتمالات الهداية والضلال. تعلموا أدب الحوار وفن الدعوة وكيفية اكتساب القلوب. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. ما هذا اللطف في الدعوة؟ من الذي أجرم؟ إنهم المشركون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينسب هذا لنفسه تلطفا وتوددا. وأسروا الندامة، أسر من ألفاظ الأضداد، فيكون معناها الجهر ويكون معناها السر، أي جهروا بالندامة، فأخذ بعضهم يوبخ بعضا. وكفر الأتباع بالزعامات والسيادات وتبرؤ الكبراء من الصغراء، ولن يفيدهم ذلك هيهات. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قال ابن الجزي: إخبار يتضمن الرد عليهم بأن بسط الرزق وقبضه في الدنيا معلق بمشيئة الله، فقد يوسع الله على الكافر وعلى العاصي ويضيق على المؤمن المطيع وبالعكس، فليس في ذلك دليل على أمر الآخرة. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. قال ابن كثير: يخلفه عليكم بالبدل وفي الآخرة بالجزاء والثواب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. هذا الفزع للكافرين يكون عند خروجهم من قبورهم للبعث والحساب، أو عند قبض أرواحهم. وقوله فلا فوت أي فلا مهرب لهم ولا نجاة. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. أن لهم تنامر الإيمان وتعاطيه، وقد صاروا في مكان بعيد عن الدنيا، فبالموت انتهى كل شيء، ورأوا ما كانوا يكفرون به رأي العين، فلم يعد هناك فرصة للإيمان. هيهات هيهات. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. لو هربت من هذه الرحمة إلى جو السماء أو باطن الأرض لأدركتك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها من الأذكار المأثورة التي نقولها بعد كل صلاة: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. التنبيه الإلهي على الخطر قبل وقوعه يربي في النفس المناعة المطلوبة ويحصنها ضد الأمراض لتأخذ نصيبها من المناعة اللازمة. فاتخذوه عدوا، فلا يحفز النفس على بذل غاية الجهد مثل الإحساس بالعداوة والصراع، ولا يستخرج منها أقصى ما تستطيع مثل الحرب، فهي آية تأمرنا برد العداوة بمثلها وابتداء العدو بالهجوم قبل أن يفترسنا. فاتخذوه عدوا أمر مخيف أن نتعامل مع عدو يكن لنا أقصى مشاعر الحقد والعداوة والبغضاء، ولا يرضى لنا بأقل من النار، يرانا ولا نراه، نغفل عنه ولا يغفل عنا. ما هذا الطيش؟ فاتخذوه عدوا، قال ابن القيم: والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته، كأنه عدو لا يفتر ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. كان من دعاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه: اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه، والباطل باطلا فنجتنبه، ولا تجعل ذلك علينا متشابها فنتبع الهوى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال الحسن البصري: العمل الصالح يرفع الكلام الطيب إلى الله تعالى، ويعرض القول على العمل، فإن وافقه رفع وإلا رد. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال وهب بن منبه: مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر. وعنه قال: العمل الصالح يبلغ الدعاء. ثم تلا هذه الآية: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. الفقير إلى الله هو من استغنى بالله عن الناس فصار أغنى الناس. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. كتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز: يا أخي، من استغنى بالله اكتفى، ومن انقطع إلى غيره تعنى، أي تعب. أنتم الفقراء إلى الله. قال أبو الحسن المزين: من لم يستغني بالله أحوجه الله إلى الخلق، ومن استغنى بالله أحوج الله إليه الخلق. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. قال ابن عباس: يلقى الأب والأم ابنهما فيقول: يا بني احمل عني بعض ذنوبي، فيقول: لا أستطيع حمل شيء، حسبي ما علي. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها. جدد جمع جدة، والجدة هي الطريق، أي خلق الله من الجبال طرقا، وهذه الطرق تارة بيضاء وتارة حمراء، وليس معناها جدد جديدة أو حديثة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال عبد الله بن مسعود: ليس العلم عن كثرة الحديث، إنما العلم خشية الله. وعنه رضي الله عنه قال: كونوا للعلم رعاة ولا تكون له رواة، فإنه قد يرعوي ولا يروي، وقد يروي ولا يرعوي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال أبو الدرداء: لا تكون تقيا حتى تكون عالما، ولا تكون بالعلم جميلا حتى تكون به عاملا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الحسن: العالم الذي وافق علمه عمله، ومن خالف علمه عمله فذلك راوية حديث سمع شيئا فقاله. وقال رحمه الله: الذي يفوق الناس في العلم جدير أن يفوقهم في العمل. يرجون تجارة لن تبور. من هؤلاء الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته، ويقيمون الصلاة، وينفقون في سبيل الله سرا وجهرا؟ فاعرف قيمة رأس مالك وقدر الجواهر التي أعطاك الله ولا تضيعها فترد الآخرة صفر اليدين ومن المفاليس. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وليسرح خيالك في قوله من فضله، ففضله على قدر عظمته، وعقلك لن يحيط بعظمته، ولذا لن يحيط أبدا بفضل الله. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال سهل التستري: السابق العالم، والمقتصد المتعلم، والظالم الجاهل. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال جعفر الصادق: بدأ بالظالمين إخبارا بأنه لا يتقرب إليه إلا بكرمه، وأن الظلم لا يؤثر في الاصطفاء، ثم ثنى بالمقتصدين لأنهم بين الخوف والرجاء، ثم ختم بالسابقين لئلا يأمن أحد مكره. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، لئلا يغتر السابق بالخيرات بعمله، فلولا الله ما سبق إلى الخيرات هو ولا غيره. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. قال إبراهيم التيمي: ينبغي لمن لا يحزن أن يخاف أن يكون من أهل النار، لأن أهل الجنة قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. من أعظم دواعي فرح أهل الجنة أن الله عز وجل أذهب عنهم الحزن إلى الأبد. اعتبر ابن القيم الحزن مرضا من أمراض القلب التي تمنعه من نهوضه وسيره وتشميره، والثواب عليه ثواب المصائب التي يبتلى العبد بها بغير اختياره كالمرض والألم ونحوهما. لكن ما هو الحزن المحمود؟ قال ابن القيم: يحمد في الحزن سببه ومصدره ولازمه لا ذاته، فإن المؤمن إما أن يحزن على تفريطه وتقصيره في خدمة ربه وعبوديته، وإما أن يحزن على تورطه في مخالفته ومعصيته وضياع أيامه وأوقاته، وهذا يدل على صحة الإيمان في قلبه وعلى حياته، حيث شغل قلبه بمثل هذا الألم فحزن عليه. لا يمسنا فيها نصم ولا يمسنا فيها نوب. قال السعدي: أي لا تعب في الأبدان ولا في القلب والقوة ولا في كثرة التمتع، وهذا يدل على أن الله تعالى يجعل أبدانهم في نشأة كاملة، ويهيئ لهم من أسباب الراحة على الدوام ما يكونون بهذه الصفة، بحيث لا يمسهم نصب ولا لغوب ولا هم ولا حزن. ويدل ذلك على أنهم لا ينامون في الجنة، لأن النوم فائدته زوال التعب وحصول الراحة، وأهل الجنة بخلاف ذلك، ولأنه موت أصغر وأهل الجنة لا يموتون، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. قال قتادة: اعلموا أن طول العمر حجة. أولم نعمركم. وفي صحيح ابن حبان: من عمره الله 60 سنة فقد أعذر إليه في العمر. قال ابن حجر: الإعذار إزالة العذر، والمعنى أنه لم يبق له اعتذارا، كأن يقول: لو مد لي في الأجل لفعلت ما أمرت به. وجاءكم النذير. قالوا: النذير النبي، وقالوا: القرآن، وقيل: موت الأحباب، وقيل: الشيب. ففي بعض الآثار قالت شعرة وقد ابيضت لجارتها: استعدي للموت، فقد جاءك النذير. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال الألوسي: والآية عامة على الصحيح، والأمور بعواقبها، والله تعالى يمهل ولا يهمل، ووراء الدنيا الآخرة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وبالجملة: من مكر به غيره ونفذ فيه المكر عاجلا في الظاهر، ففي الحقيقة هو الفائز، والماكر هو الهالك. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. في الحديث: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار، فالذي يمكر ويدبر الحيل والمكائد ليغش الناس يستحق النار. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. قال يحيى بن أبي كثير: أمر رجل بالمعروف ونهى عن المنكر، فقال له رجل: عليك بنفسك، فإن الظالم لا يضر إلا نفسه. فقال له أبو هريرة: كذبت والله الذي لا إله إلا هو. ثم قال: والذي نفسي بيده، إن الحبارة طائر لتموت هزلا في وكرها بظلم الظالم. ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ولم يقل إذا جاء الأجل أهلكهم، لأنه بصير بأعمال عباده، فيغفر للمؤمن المستغفر، وإن كان مسرفا قد يغفر الله له دون عقاب رحمة منه، أو يحاسبه فيعذبه، وإن كان كافرا خلد في النار. وهكذا تختلف مصائر العباد بحسب أحوالهم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. قال ابن عاشور: والتعبير بوصف الرحمن دون اسم الجلالة لوجهين: أحدهما أن المشركين كانوا ينكرون اسم الرحمن كما قال تعالى: قالوا وما الرحمن؟ والثاني الإشارة إلى أن رحمته لا تقتضي عدم خشيته، فالمؤمن يخشى الله مع علمه برحمته، فهو يرجو الرحمة. ونكتب ما قدموا وآثارهم. الآثار هي ما يبقى من أثر أعمالك الصالحة أو السيئة بعد موتك، ليظل نهر أجرك أو وزرك جاريا عليك وأنت في القبر وحتى يوم الحشر. ونكتب ما قدموا وآثارهم. نكتب معناها أنك مراقب على مدار اللحظة. ما آثار الأعمال الصالحة؟ في الحديث: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. رجل لم نعرف اسمه ولا لقبه، إنما يعرفه الله وشرفه بذكر خبره في القرآن وكفاه فخرا وشرفا تتحدث عنه الأجيال. مع القرآن نحيا بالخير والسرور، في حفظه النجاة، فيه هدى ونور. وآيه العظيم شفاء للصدور، حاجاته تجلت.